مثلهن. يأتي المشركون إلى عمه أبي طالب يشكونه إلى عمه: يا أبا طالب، إن ابن أخيك عاب آلهتنا وسفها أحلامنا، فامنعه عنا وإلا قتلنا. ويأتي أبو طالب بابن أخيه، وأبو طالب كان يمثل جبهة الدفاع الخارجية، كما أن خديجة رضي الله عنها كانت بمثابة جبهة دفاع داخلية. يأتي أبو طالب بسيد الخلق وحبيب الحق ويقول له: يا ابن أخي، اترك هؤلاء القوم وشأنهم، فماذا كان رد الحبيب المصطفى؟ ماذا قال؟ هل استطاع الخوف ان يتسرب الى قلبه؟ هل اعتكف في بيته وترك الدعوة خوفا على لقمة عيشه؟ ماذا قال؟ ماذا قال امام ابي طالب؟ اسمعوا ماذا قال. قال له: والله يا عمي، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته حتى يظهره الله او اهلك دونه. يا عم يا عم، هل كان الرسول يخشى من الموت؟ هل كان الرسول يخاف على لقمة العيش؟ هل كان الحبيب محمد حريصا على منصب او وظائف؟ هل كان الحبيب محمد حريصا على كرسي زائل؟ لا لا والله، إن الله تعالى يقول لموسى بن عمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام وهو يتلقى التوراة، قال موسى لربه: يا ربي، إني أرى مكتوبا في التوراة أن هناك أمة تأتي إذا استقرت اللقمة في بطونهم غفرت لهم لأنهم يبدأون الطعام بسم الله ويختمونه بالحمد لله. اللهم اجعلهم أمتي يا ربي. قال الله لموسى: يا موسى، إنهم أمة محمد. قال موسى: يا ربي، إني أرى مكتوبا في الألواح أن هناك أمة إذا هم أحدهم بفعل سيئة فلم يفعلها وتركها من خشية الله كتبتها له حسنة، اجعلهم أمتي يا ربي. قال له الله: يا موسى، إنهم أمة محمد. قال موسى: يا رب، أرى مكتوبا في الألواح أن هناك أمة إذا هم أحدهم بفعل حسنة ولم يفعلها كتبت له حسنة، فإذا فعلها كتبت له عشر حسنات إلى 700 ضعف،

وأبو جهل بجانب أبي طالب وعبد الله بن أبي أمية رأس من رؤوس الشرك، وأبو جهل يلح على أبي طالب ألا ينطق بكلمة التوحيد، وملك الموت يسرع الخطى حثيثا إلى أبي طالب ويوشك الستار أن يندل، يوشك الستار أن ينسدل على عمر أبي طالب. زوى غصن الشباب وذهب بالصكرة وحلت الفكرة وانفض سوق الأيام، والرسول يلح ثم يلح على أبي طالب ليسمع منه كلمة لا إله إلا الله ليشفع له بها عند الله. لكن أبا طالب في النهاية قال لمحمد: يا محمد، بل أنا على دين آبائي وأجدادي، ورفض أن يقول لا إله إلا الله. فماذا يصنع الرسول؟ جاءت سكرة الموت بالحق، جاءت سكرة الموت بالحق، وأسلم أبو طالب الروح إلى الله ولم ينطق بكلمة لا إله إلا الله. لا محسوبية في الإسلام ولا شفاعة للكافرين ولا وساطة في دخول الجنة. إن الحبيب يعلنها صريحة مدوية تملأ سمع الزمان، والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدا. فماذا يصنع الحبيب لعمه وقد أسلم الروح إلى بارئها ولم يرضى أن يقول لا إله إلا الله؟ قال الحبيب المصطفى: يا عمي، أما إني سأستغفر لك الله ما لم أنه عن ذلك، فماذا كان رد الإله الواحد؟ ماذا قال الله لحبيبه ومصطفاه؟ عمه مات ولم ينطق بكلمة التوحيد، والرسول يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ويقول لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنها زاد الميت حتى يلقى الله. ولذلك إذا وضع الميت في قبره يستحب لمن يدفنه أن يقول له في أذنه: يا عبد الله، لا تنس لا إله إلا الله. أبو طالب مات ولم يتحرك لسانه بكلمة التوحيد، مات. إن من الناس ناسا إذا وضعوا في القبور وجاء الملكان ليقعداهم للسؤال، وكان هؤلاء الناس في الدنيا إذا قاموا من نومهم قالوا لا إله إلا الله، اعتادوها عند القيام من النوم عندما ينامون في القبور.

فماذا يقول ولدها؟ يقول لها يا أما ليتني أستطيع ذلك، إنني أشكو مما منه تشكينا. الموقف عصيب، الموقف عصيب يوم القيامة. سئل الحبيب محمد صلوات الله وسلامه عليه عن عذاب أبي طالب، ما عذابه؟ كيف يعذب أبو طالب يوم القيامة؟ فقال سيد الخلق وحبيب الحق: إنا خف الناس عذابا يوم القيامة أبو طالب، يوضع تحت أخمص قدميه جمرتان من نار جهنم يغلي منهما دماغه كما يغلي الماء في القمحم. الحديث صحيح رواه مسلم، الحديث صريح والنص صحيح. اقل الناس يوم القيامة عذابا ابو طالب، ابو طالب عم الحبيب المصطفى، اقل الناس عذابا يوم القيامة. كيف يعذب؟ يوضع تحت اخمص قدميه جمرتان من نار جهنم، تحت اخمص القدمين، والاخمص هو المكان المرتفع عن الارض في القدم. يملأ هذا المكان بجمرتين من نار جهنم يغلي منهما دماغ أبي طالب كما يغلي الماء في القمقم. ثم بعد ذلك يخبرنا الحبيب المصطفى عن أربعة من أهل جهنم يؤذون أهل النار، حتى أن أهل النار يستغيثون بالله من هؤلاء الأربعة. من هم؟ من هم هؤلاء؟ أما الأول فإنه في تابوت من نار مغلق عليه، تابوت صندوق مصنوع من النار مغلق عليه. وأما الثاني فيجر أحشاءه في جهنم. وأما الثالث فإن فمه يسيل دما وقيحا. وأما الرابع فإنه يأكل من لحمه في النار. ماذا كان يصنع هؤلاء؟ ماذا كان يصنع هؤلاء؟ وأنا من عادتي أحب التبشير، لكن الإنذار لا بد منه. ربما يكون هناك واحد منا عمل بعمل هؤلاء الأربعة فيستعد للتوبة قبل أن يلقى الله، قبل أن يلقى الله. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ماذا؟ إن رجلين يوم القيامة يأتيان فيقول أحدهما للآخر: كيف حالك مع الله؟ فيقول له: ليس لي إلا حسنة واحدة. ثم يقول الآخر الأول: فكيف حالك؟ فيقول له: إن ميزان أعمالي متوقف على حسنة واحدة. فيقول أبو الحسنة الواحدة: خذ حسنتي تلك وادخل بها الجنة، فأنا داخل النار داخلها، فبدلا من أن ندخلها سويا خذ حسنتي أنت وادخل بها الجنة، ودعني أدخل النار وحدي. وعندئذ ينادي العلي العظيم عليهما فيقول لصاحب الحسنة: ماذا فعلت مع صاحبك؟ فيقول: يا ربي أعطيته حسنتي ليدخل بها الجنة. فيقول له: كيف تجود وأنا الجواد الكريم؟ خذ صاحبك وادخل به الجنة فقد غفرت لكما. الله الله. الله يا حليم يا كريم، خذ صاحبك وادخل به الجنة فقد غفرت لكما. اسمعوا ايها الاخوة الاعزاء، ماذا كان حال هذا الذي صنع له تابوت من نار جهنم فهو مغلق عليه؟ كان يأكل أموال الناس بالباطل، وعندما مات لم يجد لديونه سدادا. الحديث رواه الإمام المنذري في كتابه الترغيب والترهيب، وهو صحيح عن رسول الله. ماذا صنع صاحب التابوت الناري؟ كان يأكل أموال الناس بالباطل ويستدين، فلما حضرته الوفاة لم يجد لدينه سدادا، فمات مدينا. وأصعب شيء على نفس الميت ديونه، ولذلك كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم إذا جاءته جنازة ليصلي عليها سأل قبل أن يصلي وقال: أعلى صاحبكم دين؟ إن كان عليه دين قال: صلوا على صاحبكم. ولم يصل النبي عليه، مع أنه قال: إن صلاتي عليكم شفاعة لكم في الآخرة، ومع أنه قال: إن صلاتي عليكم تنور لكم قبوركم. كان لا يصلي على صاحب الدين. وذات يوم جاءت جنازة فسأل الحبيب: أعلى صاحبكم دين؟ قالوا: نعم. قال: كم؟ قالوا: درهمان. قال: صلوا على صاحبكم.